إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول هذه السلسلة التي هي بعنوان حكم الشرع المبين في معاملة المارقين المفسدين. وقد طرحت في الجمعة الماضية سؤالا نصه: ما الذي يلجئ الرجل لينشئ جماعة خاصة يميزها ويتميز بها عن سائر المسلمين؟ وكان الجواب هو أنه يعتقد ولا بد كفر من دونه ودون جماعته أو فرقته أو حزبه، لأنه اعتقد كفر من حوله نابذهم وتحيز عنهم وأنشأ مجموعة وأصل لهذه المجموعة أصولا وقعد لها قواعد، وصارت هذه المجموعة وكأنها جماعة المسلمين. الجواب مر، لأنه سيترتب عليه ثمرة مرة، وهي أن الذي يعتقد كفر من حوله يعتقد حل دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالذي يعتقد كفر من حوله لن يقف عند هذا الحد، وتكفير المسلمين كان من أبرز صفات الخوارج الأول الذين لا ينقطع ظهورهم ولا خروجهم حتى يخرج الدجال، كما بينت في الحديث سابقا. هذه الفرقة التي كفرت ونابذت واستحلت الخروج على الحكام لا لأنهم ظلموا، ولكن لأنهم يعتقدون أنهم كفروا، فهم لا يقرون ولا يعترفون لواحد من الناس في أي موضع من الأرض بالولاية. فحكام المسلمين عندهم قد سقطت ولايتهم، هذا إذا كانت قد ثبتت أصلا، ولا يقرون بسمع ولا طاعة لأي حاكم على وجه الأرض، بل يرون حقا واجبا وأمرا لازما عليهم أن يستعيدوا الخلافة الراشدة وأن يقودوا العالم كله إلى الإسلام. ما هو هذا الإسلام؟ إسلام السكري والبنا وقطب ومن تبعهم على مناهجهم ومعتقداتهم. كنت أذكر في معرض الكلام في الخطب الماضية أن هؤلاء يكفرون المجتمعات فعلا، بل ويعتبرون بيوت الله عز وجل معابد جاهلية، ويكفرون أئمة المساجد لأنهم ينطوون على طاعة ولاة الأمر، ولأنهم ينضوون تحت لواء الحكومات والحكومات كافرة، وهم يسمعون ويطيعون للحكومات، إذن الصلاة خلف هؤلاء باطلة، ومن صلى خلف واحد من هؤلاء لزمته الإعادة، ومن لم يكفر هؤلاء فهو كافر، لأن تكفير الكافر واجب معين ومحتم. وهكذا إلى سلسلة حقيرة دنيئة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فشوهوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله، فلا الإسلام نصروا ولا الكفر كسروا، بل أعطوا الفرصة سانحة لأعداء الإسلام ليتطاولوا على هذا الدين ولينالوا من المسلمين بقدر ما كانوا يتوقعونه يوما ما لولا أن ظهرت هذه الفرقة وذلك الحزب الضال المضل. أقرأ عليكم كلاما يسيرا وأتبعه إن شاء الله بعد الخطبة بكلام في غاية من الأهمية، لو أنني قرأت ما أريد أن أقرأه لما كفتني الخطبة، لذلك سأقتصر ولن أعلق كثيرا، إنما أدع التعليق بعد الصلاة، لكن حتى تعلموا أن وصف هذه المساجد بأنها معابد جاهلية لم آتي به من عند نفسي، وإنما هو في كلام سيد قطب في ظلال القرآن في المجلد الثالث صفحة 1816، الجزء الثالث صفحة 1816 في كتابه في ضلال الهذيان الذي ينطقه الناس في ظلال القرآن، إنما الصواب أنه في ضلال الهذيان. يقول في معرض كلامه وتعليقه على قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، وانتبه إلى الآية، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. انظر إلى جهبذ المفسر الذي سبق المفسرين الأوائل بل جاوزهم بكثير، ولن يدرك شأوه من يأتي بعده من المفسرين. قال بالفهم الرائع النافع، قال: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية. ما الذي تشمه؟ الرائحة الحركية التنظيمية الخفية. وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان الأفراد والجماعات. متى كان الإسلام فيه جماعات؟ متى كان؟ وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة الروحية، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركة، وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي شيئا كثيرا في ساعة الشدة. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خاصة، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. أوضح ذلك وأبينه بيانا واضحا بعد الصلاة إن شاء الله فيما أقرأه أيضا من كلام، حتى يقول قال يا أخي، أو يقول الله تعالى يرشدهم إلى أمور، يعني أن يعتزلوا معابد الجاهلية، من أين جئت بأنه يقصد هذه المساجد؟ لا، سأؤكد لك ذلك إن شاء الله، لكن بعد الصلاة حتى لا يطول المقام. وكلامه في معالم في الطريق، ويعني بخط يده، وإذا لم يكن قد قال ذلك لزمت جماعته ولزم حزبه أن يتنصلوا من ذلك وأن يتبرأوا منه وأن يقوموا بنفي هذه الكتب وعدم نسبتها إليه. لكن هم لا يعترفون بالمسلم الصادق إلا إذا كان إخوانيا، ولا يعترفون بالإخوان إلا إذا كانت عنده كتب البنة وسيد قطب. اعلم هذا يقينا، يعني إذا أردت أن تتبين من حقيقة ما أقول تظهر بأنك من الإخوان، لكن ليس الآن حتى ليقبض عليك. فيما بعد، يعني فيما بعد تظهر أنك من الإخوان، وحاول أن تندس بينهم وادخل فيهم واسأل سؤالا، أيجوز، لا أقول لمسلم إخواني، أيجوز لإخواني مسلم أن يعيش حياته دون أن يقتني في ظلال القرآن أو الكتب الأخرى؟ نشك فيه، نشك فيه في ماذا؟ في إسلامه، في صدقه، في إيمانه، نسأل الله السلام. فهذه أصولهم وهذا منهجهم الذي يربون عليه الناس. أطرح سؤالا لابد منه، وهو لو أننا افترضنا أن جميع الناس على الكفر المبين، أنا أسلم جدلا، وليس على وجه الأرض من يدين بالإسلام حقيقة إلا هؤلاء، أيجوز لهم أن يتخفوا بهذا الإسلام؟ أم أنه ينبغي أن ينطلقوا به دعاة معلمين؟ الجواب واضح، الجواب واضح، لا بد، وأن يجهروا بكلمة الحق، لا سيما وهم يدندنون دائما وأبدا بلفظة الشهادة. قوم أعدوا أنفسهم للشهادة، ما الذي يترتب على جهرهم بالدعوة الحق؟ سيقبض عليهم؟ سيقدمون للإعدام؟ لا شيء في هذا، هم يعدون أنفسهم لذلك أصلا، بل ويقولون إن طريق أصحاب الدعوات ليس معطرا بالفل والياسمين، وليس مفروشا بالورد والرياحين، بل هو طريق تتناثر على أشلائه، على جنباته الأشلاء، وتروي أرضه الدماء. إذن هم يستعدون ويعدون أتباعهم لذلك الأمر. إذن لم يبق إلا الجهر، لم يبق إلا الجهر، لكن يقولون نحن نبدأ الدعوة سرية وننتقي الناس اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين بدأ دعوته في السر، وبدأ يجتمع بالناس في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نقول الحمد لله، شهدتم على أنفسكم أنكم تكفرون المجتمع وتكفرون الناس، لأنكم رجعتم بالناس إلى الجاهلية الأولى، ولزمكم إذا كنتم تعيشون بين الناس وهم كذلك أن تبدأوا بداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا جدال ولا اعتراض، الكلام واضح جدا والحقيقة واضحة جدا. تكفرون الناس، إذن تتعاملون معهم كما كان صلى الله عليه وسلم في أول أمر يتعامل مع أبي جهل وأبي لهب. لكن هل عندنا أبو جهل وعندنا أبو لهب؟ هل فينا من هو كأبي لهب وأبي جهل، ممن يصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت ويفعل الخيرات ويقر لله عز وجل بالربوبية والإلهية والوحدانية إلى آخر هذه الأمور؟ أنا ذكرت رواية أنس رضي الله تعالى عنه التي رواها العقيلي في الضعفاء وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، وأنا آثرت أن أذكر لفظ العقيلي مع أن هناك من هو متقدم عنه وأشهر وأحفظ وأتقن، لكن آثرت أن أذكرها لأنها جمعت ألفاظا مهمة في سياق واحد، وأذكر السياق لأن البعض لم يكن موجودا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قد يا فلان فعلت كذا، قال لا، والذي لا إله إلا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد فعله، فقال إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. هذه كبيرة أم لا؟ كبيرة واضحة جدا، الرجل يحلف بالله كذبا ويتعمد أن يحلف كذبا ولكن عنده تصديق. انظر يا إنما قد غفر لك كذبك بتصديقك. هذا كذب منافي لهذا التصديق باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من لوازمه. فالذي يصدق بالله عز وجل الذي نطق بلا إله إلا الله صادقا من قلبه هذا النطق وهذا الصدق يحكم عليه ألا يكون كاذبا، لأن الصدق من لوازم كلمة التوحيد ومن تتمات هذه الشهادة. هذا الرجل نقض هذه الجزئية، لا أقول نقض الإسلام، نقض كلمة التوحيد لا، لكن نقض هذه الجزئية في هذا الموضع. ثم إن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي كذب على بعض الناس، هو يعلم يقينا أن الله تعالى سينبئه وسيخبره بخلاف الناس. أنت من الممكن أن تكذب على بعض الناس لأنك تعلم أنه لن يقف على حقيقة الأمر، لكن أنت تعلم أن الله مطلع على كل شيء وأن النبي سيطلع على ذلك، ومع ذلك رأيناه أقدم على هذا الكذب الصريح الواضح، لكن علم الله في قلبه التصديق فغفر له. طبعا هؤلاء تفنيه، كافر مرتد، تشرب الخمر كافر مرتد، وهكذا، بل يعني يرتبون على ذلك إن لم يتب وهو الإصرار أنه يخلد في النار، يعني إذا مات مصرا على معصية مثلا أدمن الزنا ومات على ذلك يقولون هو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني مع أبي جهل وأبي لهب. يا قوم يا قوم، لعله أن يصلي، لعله يفعل خيرات، لعله لعله وغلبته نفسه، وأنا لا أبرر الأمر لكن أتكلم لأن القضية في غاية من الخطورة. هؤلاء يستمسكون بحبل الخوارج الأول ويلزمون ما عندهم، نعم قد يختلفون معهم في بعض الأمور لكن يجتمعون في تكفير المسلمين ويجتمعون في حربهم ما أمكن وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويجتمعون في الخروج على الحكام وعدم الاعتراف بولايتهم. هذا أمر ثابت، ما خرجت خارجة في زمن ما في مكان ما إلا وهي على هذين الأمرين، ولا بد. تأتي بقية المعتقدات يعني على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، قد ترى فيهم الجهمي أو ترى فيهم المعتزلي أو الأشعري أو وترى فيهم الصوفي، لكن لا بد أن يكون مكفرا للمجتمع، لا بد أن يكون مستحلا للخروج على الحكام، قد أعد نفسه للمواجهة والقتال إذا سنحت الفرصة. هذا هو الجامع المشترك. نرجع إلى السؤال، إذا كان صاحب الحق يعتقد أن ما عنده هو الحق، لماذا لا يجهر بذلك ويواجه به الناس؟ هذا دليل قاطع على أنها باطنية خبيثة، لأنه معلوم لا يستحي أو لا يستخفي من الأمر إلا من علم بطلانه أو علم أنه على خطأ فيه، وإلا فلماذا لا يشعر به؟ لماذا لا يتشرف بأنه من أهله؟ لماذا؟ لكن يتخفى به ويبدأ ينظر إلى الناس الأصل فيهم الكفر ثم يبدأ ينتقد. هذا من الممكن أن يأتي منه، هذا من الممكن أن يأتي منه، ويبدأ يتكلم معه في أمور أولية ثم بعد ذلك يتوسع معه حتى يأخذ به إلى عقيدة سيد قطب وحسن البنا. لذلك أنت لن تراهم جميعا على كلمة واحدة، بمعنى أنك إذا جلست هذا وجلست هذا وجلست هذا رأيت الكل على منهجية واحدة، لا لا لا، بل سترى بعضا منهم يواظب على الصلاة ويحب العلم ويحب العلماء ويسعى في فعل الخيرات لأن هذه هي الوجهة التي تفطر بها ابتداء كما ستعرفون. يعني أنا الآن أقدم لهذه السلسلة كيف رب الإخوان أتباعهم العميان، سبحان الله جاءت سلسلة داخل السلسلة، كيف رب الإخوان أتباعهم العميان. هذه التربية تحتاج إلى فطح حتى تكون على بينة يا عبد الله، حتى تنتبه وحتى تنبه ولدك، لأنه سيلتحق بالجامعة يوما ما، سيكون ولدك أبا وستكون أنت جدا، وهكذا لابد أن نتواصل. الحمد لله أنا خطر في بالي الآن أمر في غاية من الأهمية لابد أن ننبه عليه، ما خطر بذلك الحمد لله، ومعذرة إن أطلت شيئا ما يعني، لكن هو مهم جدا. مواجهة هؤلاء الناس مواجهة حاسمة، التركيز الشديد على مواجهة هؤلاء هو واجب الوقت، هو واجب الوقت وربي. مواجهة هؤلاء الناس مواجهة صريحة وواضحة وبتكتل وبتعاون من الكل وبدون تهاون، أمر واجب، بل هو واجب الوقت، لأنها جماعة خبيثة أشد على الإسلام من الباطنية التي حكمت مصر أزيد من 200 عام. الدولة العبيدية كيف وصلت؟ كيف حكمت؟ الشيعة كيف وصلوا إلى إيران واستطاعوا أن يتمركزوا وأن يقضوا على المذهب السني؟ سبحان الله، أنا منذ قليل عزوت رواية أنس لعبد بن حميد الخراساني الكشي، من أين؟ من إيران. ابن ماجه القزويني من إيران. البيهقي الخراساني صاحب السنن الكبرى من إيران. إيران الآن، أنا أتكلم على إيران الآن، لكن كل هذه المدن كانت في أرض إيران الآن، كش، خراسان، أصفهان، الأهواز، كرمان، حرب ابن إسماعيل الكرماني، من تلاميذ أحمد بن حنبل، بل من أقرب الناس إليه هو من كرمان، فقيه حافظ علامة خرج من هناك. سعيد بن منصور صاحب السنن شيخ مسلم وأحمد وأبي داود السجستاني كذلك خراساني. أنا لو تكلمت عن علماء الأهواز وأصفهان التي يقال أيضا أصفهان سأتيك بمجلد مجلد، سبحان الله، فجأة فجأة تتغير هذه الأرض وتصبح شيعية رافضية خبيثة خالصة لن ترى فيها سنيا، وإذا رأيته لابد أن يكون متخفيا، وإلا فالمجازر والمذابح. لماذا وصلوا إلى هذا الحد؟ تدري كانت البداية منذ نشأة الدولة الصفوية في ظل سطوة وقوة الدولة العثمانية، حين كانت المجر التي دوخت أوروبا حين كانت تخشى سطوة العثمانيين، وهزمت هزيمة النقراء بعد أن اكتسحت البلغار، بلغاريا، السويد، الدنمارك، النمسا، المجر، النرويج. الله أكبر، ماذا بقي في أوروبا؟ ماذا بقي في أوروبا؟ كادوا أن يملكوا الأرض. وأوقف زحفهم ومدهم وفتحهم نشأت هذه الدولة الملعونة، الدولة الصفوية الشيعية الخبيثة، نشأت فاستغلت تركيز العثمانيين على أوروبا والفتوحات في أوروبا فأخذوا العراق، أعني عراق العرب، وإلا فإيران أيضا يقال لها العراق، يقال العراقين، إذا سمعت كلمة العراقين فإيران والعراق، العراق المعروفة الآن حاليا، وكانت تسمى بالسواد يعني قديما. ففجأة انقضت على العراق وأخذتها واستحوذت عليها، فاضطر العثمانيون إلى أن يفكوا كل الحصارات التي كانت على مدن أوروبا، فرجعوا ليواجهوا الدولة الصفوية لأنها كانت قوية جدا لا ينبغي أن يتهاون معها، فرجعوا وكسروهم كسرة كتبت ذلتها في التاريخ، وانتزعوا العراق مرة أخرى وانحصروا في إيران وبقوا كذلك مخذولين مدحورين في دولة إيران. وتوقف المد العثماني وبدأ ضعف الدولة حين بدأت الصوفية تنتشر والخرافات والاعتقاد في المشايخ حتى زال سلطانهم. أنا تذكرت هذا الآن بفضل الله حتى تعلم أن التهاون يؤدي إلى أن تنقلب مصر من دولة بفضل الله دولة السنة فيها ظاهرة ومعلنة وواضحة، من الممكن أن تنقلب إلى أن تكون إخوانية. وأنتم قد رأيتم كانوا قاب قوسين أو أدنى لولا أن الله عز وجل تفضل وتكرم. فلا تهاون مع هؤلاء الناس حتى لا تقوم لهم دولة. لو قامت لهم دولة اعلم أن العالم الإسلامي ستتغير خارطته تماما، لأنهم يحلمون بحكم العالم ويرون أن استعادة الدولة أو الخلافة الإسلامية الراشدة يرون ذلك واجبا محتما عليهم، يتوارثون ذلك. لماذا لا نتوارث نحن ذلك؟ لماذا لا نستوعب؟ لماذا لا نتفهم حقيقة الأمر ونتعلم ونأخذ من التاريخ دروسا وعبرا؟ لماذا لا تهاون بالمرة؟ لذلك أنا أحرص على أن أركز في هذه السلسلة على فتح هؤلاء وإظهار مخصصهم من خلال ما وقع من معاملات فيما بيننا، ومن خلال كتاباتهم التي لا يستطيعون أن يتبرؤوا منها. أعود فأقول إن الذي يعتقد الحق وقام به يلزمه تتمة لذلك أن يعلم الناس هذا الحق، وأن يبذل ما في وسعه، وأن لا يقصر ما وسعه الأمر حتى ينتشر الحق بين الناس، ولا يرجو من وراء ذلك إلا وجه الله عز وجل. لا يرجو إقامة دولة، لا يرجو أن يعود بشيء من المال أو المصالح أو الوظائف أو ما شابه أبدا، إنما يرجو من وراء ذلك أن ينتشر الحق وأن يتعبد الله عز وجل في أرضه. أعود فأقول السرية في الدعوة منهج خبيث اخترعته الدولة الباطنية الشيعية الرافضية القديمة الأولى، ودرج على نهجها الإخوان في دعوته، القطبيون والتكفيريون وكل هؤلاء درجوا على هذه الطريقة. وأنا أعطيك مثالا عمليا واقعيا نلحظه جميعا في حياتنا، ولعلي أعود إليه بتركيز في موضعه. من هي الجماعة المسلمة؟ هم فقط، ليس إلا. كيف نميزهم فيما بيننا؟ يقول الأخ فلان لما بنته في الحتة الفلانية، قلوا الأخ فلان، يقولوا لا يا أخي ده واحد من العامة، ده من العوام. الأخ فلان، الأخ فلان، صح، جزاك الله خير. والأخت فلانة، يا أخي لا دي مش نفس النقاب، لا لا أنا مش قصدي دي، ما أنا عارف إنها مش هي دي أختي دي، لا أنا مش قصدي دي، لا الأخت يا أخي الأخت، الأخت. إيه ده؟ يعني ويترتب على ذلك لزاما من الناحية العملية، يمشي يشوف أي ملتحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي حد ثاني، السلام عليكم، عليكم السلام، مسلم يا أخي، والله مسلم، والله مسلم. إذن من هو الأخ؟ من هي الأخ؟ فقط. إنما التانيين دول إيه؟ مش إخوة، يا أخي الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما الملتحون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لا لا لا لا، مش إيمان، كذاب. طب ما تشوف النبي عصام عمل إيه مع الكذب ده، كذاب يا أخي. ما لا مش أخ ده، أما ليه فخ يعني؟ طب يعني إيه؟ وخد بالك طالما فخ يبقى عايز الطخ دي وراها مباشرة، ما هي دي وراديهم، احنا اتفقنا على كده خلاص. طالما تكفير يبقى في استحلال لايه؟ للدماء والاعراض والاموال وهكذا. الله المستعان. فهؤلاء يعني سبحان الله طفح باطنهم على الظاهر وظنوا انفسهم نسيجا خالصا فريدا وحيدا دون الناس. هم الجماعة المسلمة، هم الفئة المؤمنة التي ينبغي أن يسمع لها في الأرض. حين نعلم أن هذه الطريقة ليست من دين الله في شيء تتعجب والله. السرية ما كانت ولن تكون بعد أن ظهر الإسلام، لن تكون منهجا يوما ما، لن. عندك حق اجهر به، اجهر به، خفت على نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص انزوي، قم بالحق في نفسك وفي أهل بيتك. لكن لا أنشئ جماعة فلان الساعة 9 النهاردة بالليل، ولا لك الساعة 1 عشان بدخل ايه الرجل خفت في بيت فلان، ها في بيت فلان، خد بالك اوعى فلان يعرف، وابوك لو سألك قال لك رايح فين قل له أنا رايح يعني ايه هذاكر مع زميلي، في عندنا بكرة درس جغرافيا فهذاكر مع زميلي إن شاء الله. اوعى مخلوق يعرف انت فين وعند مين وبتعمل، اوعى. ها خلاص حاضر، ما تلاقش ما تلاقش، خلاص راح فين يا ابني؟ رايح بس درس جغرافيا. ماشي يا ابني، ربنا يوفقك ويعينك. شوف الغلبان، شوف الغلبان اللي شربان المر وفلوس ونفقة ويربي ويكبر وهو يعلم أن ولا لا يعلم أنه يكفره، لا يعلم هذا الوالد المسكين أنه يكفره، بدعينه من كل قلبه. روح يا ابن ربنا وفقك وينجحك، إلهي أشوفك دكتور قد الدنيا يا ربي، ربنا يسعدك يا حبيبي وأمه يا ابني، والله أنا قلبي وربي راضيين عليك. أنا بتكلم طبعا بلغة الطبيعة اللي هو لساني، قلبي وربي راضيين عليك. طبعا ده في ايه، انت عرفت منين ان ربنا راضي عليك؟ بس انا بقول الكلام الدارج يعني. ايه ده قلبك وربك راضيين عليه؟ ده هو مش راضي عنك خالص، لا انت ولا ابوك ولا جوزك، ده هو حزنان ان هو منسوب ليك اصلا. نسال الله السلامه والعافيه، مرار. فهذه الطريقه ليست من دين الله في شيء. عبد بن حميد، لا معذرة معذرة، ابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث عبد الله بن عمر يروي رواية عظيمة جدا، يقول جاء رجل إلى رسول الله فقال أوصني، فقال له اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. حديث سنده جيد لا يحتاج إلى شواهد، ثابت بنفسه بفضل الله. انتبه إلى الكلام، واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. لما جاتش في الأول دي؟ اسمع وأطع واعبد الله دي ورا دي ليه؟ هو إيه اللي هيحوجه للسر وعدم العلانية؟ ها؟ أنه لا يسمع ولا يطيع، لأنه لو سمع وأطاع لجهر بكلمة الحق، لدعا إلى الله علانية لكان واضحا. واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. بل في هناك رواية يرويها عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد على أبيه، وراه جمع كثيرون يعني، وفي الحقيقة رواية يعني منقطعة. نعم تاريخ الأوزاعي ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يقول إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وطبعا الرواية ضعيفة، ولكن المعنى صحيح ثابت يشهد له ذلك الحديث. يعني متى كان من دين الله أن يتناجى قوم بشيء من دين الله فيما بينهم دون سائر الناس؟ إن كان من الدين فأظهروه، وإن لم يكن من الدين فاحذروه وتجنبوه. إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذه حقيقة أيها الله. صحيح مسلم من حديث قيس بن عباد قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتموه في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. إذن ما فيش أسرار، مفيش أسرار، وضوح، الدين واضح بين يبلغ للكل. ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. اللي بيتقال يتقال له، واللي يتقال لنا يتقال لكل الناس، لأنه الحق، لأنه دين الله. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. فهل من الصدع أن ننشئ خلايا وفرقا وأحزابا في الظلام ونتشاور ونتحاور داخل الدهاليز والكهوف؟ لا، ليس هذا من دين الله أصلا. وذكروا برواية رواها ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر من طريق زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاه فقال: يا بنت رسول الله، ما أحد أحب إلينا من الناس بعد أبيك، ما كان أحد من الناس أحب إلينا بعد أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك. وقد بلغني أن قوما يجتمعون عندك، ويم الله، لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر. اللفظ لابن أبي عاصم، وفي رواية ابن أبي شيبة أن من كان يجتمع علي بن أبي طالب ومعه الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه جميعا، على أي شيء كانوا يجتمعون؟ معذرة حتى لا يفهم بهم فهم السوء، يعني كان علي يرى أن له في الأمر يعني حقا. وطبعا معلوم أن البيعة لأبي بكر كانت سريعة حتى يتداركوا الأمر وحتى يستطيعوا مواجهة أهل الردة والذين منعوا الزكاة، فما كان الأمر يحتمل أن نتوسع في مشورة الكل. اجتمع كبار الصحابة ومشاهيرهم ولا علينا أن يتخلف علي أو الزبير، ما المانع يعني؟ وانعقدت الخلافة، وهذا يؤكد أنه لا يلزم في صحة بيعة من بيع له أن يبايع له الكل واحدا واحدا كما يشيع المجاهيل الآن. لا، بايع أهل الحل والعقد انتهى الأمر، صارت بيعة لازمة وملزمة لكل الرعية. فكانوا يرون ذلك الأمر. عمر لم يكن حينئذ خليفة المسلمين، نعم تقلد منصب القضاء بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتصرف التصرف الصحيح فقضى على الأمر من بدايته. من درانا أن واحدا أيضا من الممكن أن ينضم إلى هذا الجمع وتتفرق الكلمة؟ فقضى على الأمر. ولذلك أنا أقول المصالحة مع هؤلاء ليست من الدين أصلا، إنما الأمر ينحصر بين متعنت معاند وبين ملبس عليه وتائب. فمن تاب واعتذر ووضح له الأمر وقال قد دلس عليه فهو منا. أما من أبى وعاند وأصر فقلت حكم الشرع فيه أن يقتل أو يسجن أو ينفى من الأرض. بينت ذلك في الجمعة الماضية. وهذا الفعل من عمر واضح جدا، لأحرقن عليكم البيت. الله أكبر، يقول هذا لمن؟ لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يجامل، لا يحادي في دين الله أحدا كائنا من كان. هترجعوا تاني؟ هحرق البيت اللي عالفيه دي دولة. ايه والنبي عليه الصلاة والسلام شرب المر وعمل اللي عمل وتحمل التعذيب والاضطهاد وخرج من حد يقف ليه؟ عشان ايه؟ عشان في الاخر اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشر يمشيوا جماعة لا لا لا لا لا. مجهود النبي الكريم ينبغي ان يحافظ عليه، ينبغي ان يحافظ عليه. ومن عرض نفسه للقتل هو الذي يلام، هو الذي يلام. ولا يقال ولي الامر سفك الدماء، لا، من عرض نفسه لان يسفك دمه، دمه على من اخرجه وغرر به ودفع به الى مواجهه ولاة الامر. هذا هو دين الله عز وجل. ويل الله لئن بلغني ذلك لاحرقن عليكم البيت. خلاص هي عارفه ان عمر ما فيش، خلاص فيش تفاهم، يلا بقى موضوع انتهى وابوي علي بكم انتهى الامر. وطبعا انا لا اتوسع في هذه الجزئيه. نعلم يقينا ان عليا بايع في اول الامر، بايع، ولكن كان يرى له حقا في فدك وفي بعض الميراث الذي كانوا يظنون انهم ورثه فيه. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وابو بكر لم يعطي عائشه شيئا من الميراث اصلا، حتى يقال منع فاطمه وعليا واعطى عائشه، لا، منع الكل، لان الانبياء لا يورثون، ما تركوه صدقه. فنفذ ابو بكر ذلك الحكم واضحا ولم يجامل فيه أحدا. لكن كان علي وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنهما يريان غير ذلك، يريان أن لهما حقا فيما ترك محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع الخلاف بسبب هذا الأمر، ووقعت وحشة استمرت ستة أشهر حتى توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي تقاطع أبا بكر رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنه. ف كان هذا هو الإشكال. فوقعت وحشة في صدر علي حتى جاء وقت البيعة الثانية. والحديث مطول في صحيح مسلم من حديث عائشة، بس الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن عليا قال لأبي بكر بعد أن جاءه إلى البيت، قال موعدك العشية، موعدك العشية للبيعة. فذهب علي وبيع بيعة أخرى ثانية ليعلم الناس أنه لم يبق في صدره شيء، وأنه يقر بالولاية التامة لأبي بكر الصديق. يؤكد ذلك أنه بيع أولا أنه خرج إلى ذي القصة الذين ارتدوا وانحرفوا، لا يعترف له بالولاية ويخرج معه ليقاتل، لا طبعا لا، ولكن كان يعترف له بالولاية. ولكن الخلاف كان في هذه الجزئية، جزئية الميراث. وعلي معذور في أنه لم يسمع حديث لا نورث ما تركناه صدقة. هذه حقيقة الجزئية التي وقعت بين الصحابة في هذا الأمر، حتى نفهم الاجتماع على أي شيء كان، ليس على قلب نظام الدولة، ليس على إقصاء أبي بكر الصديق وتنحيته والبيعة للزبير أو لعلي، أبدا أبدا. إنما هو ماذا نصنع، كيف نقنع أبي بكر في ذلك الأمر، لنا حق، كيف نثبت عليه ذلك الحق؟ كان اجتماعهم لأجل ذلك الأمر، وعمر يعلم ذلك. لكن حتى لا يقتدي بكم غيركم، هذه ذريعة، لماذا تجتمعون في البيت في هذه الظروف بالذات؟ الدولة تحيط بها الفتن وتسيطر عليها النوازل من كل جهة، وأعداء الإسلام يتربصون بين الدوائر. لا مجال لهذا الكلام، لا مجال، لا بد من جمع الكلمة. فكان هذا هو هم عمر رضي الله تعالى عنه. ليتنا نتفهم هذه الجزئية، وأن نضع الرحمة في موضعها، وأن نضع الشدة والقسوة في موضعها، حتى ينضبط الأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عرفنا أنه لا سرية في الدعوة وأن دين الله عز وجل ينبغي أن يبلغ الناس به كما جاء بسهولته ونقائه وصفائه ويسره وسماحته، وأننا لا ينبغي أن ننحاز عن الناس حتى وإن فسقوا حتى وإن ظلموا. إن لم يكن واجبنا أن نرد هؤلاء إذا ابتعدوا، فمن يرد هؤلاء؟ من؟ هل يعقل أن نضع سدا بيننا وبينهم؟ أن نزيد من الأمر؟ أن نعمل على إبعادهم أكثر؟ لا. تعلمون أعزكم الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الناس إلى آخر لحظة، خاصة مع عمي أبي طالب. لكن لا، ترى رأينا؟ نعم أنت معنا. لا تراه؟ لست منا ولسنا منك. لا سرية في الدين. وأختم لك برواية مهمة جدا يرويها أبو نعيم في الحلية المطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، ورضي عن أبيه أصالة، أما هو فبالدعاء. مطرف تابعي وعبد الله بن الشخير صحابي جليل ونعم الأب ونعم الابن. مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. فجعلوا يمرون بالكتاب فيعرضونه عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إليه فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: يعني زيدا؟ لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عليه. قال: فرجعوا من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. 30، بص البداية جاء ازاي 30، نقعد كده ونتواصل بالحق ونذكر بعضينا طب ما تعملوها في المسجد قدام الناس كله والناس تدخل وتقعد، ايه المشكلة يعني؟ لا، مكان كده مستقل. طب الموضوع ده لو عده بقى 31 وبعد يبقى 310، حط اصفار كل شويه، حط اصفار. لا، انظر الى فهم الغلام. كان يقول: ان الله قد اخذ علي عهدا في كتابه. ما هو هذا العهد؟ ان تسلم لله وان توقن به وان تصدق بما جاءك من عنده وأن تلزم ذلك مواسعك لالتزام، لا تأتي بشيء آخر. فيش حاجة اسمها خد بيعة أو خد عهد أو خد، لا لا لا، الكلام ده ليس من الدين في شيء أصلا. بلك أنا رحت للشيخ وخد علي البيعة أو خد علي العهد بكذا، وأقسمت أمامه أن ألزم كذا وكذا وألا أخالف ذلك. ما هذا؟ هذا ليس من دين الله في شيء أصلا. هذه طريقة أهل البدع. ثم انظر إلى وجه التشابه العجيب. هؤلاء ماذا صنعوا؟ الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. هم بيقولوا إيه؟ ها؟ الله ربنا ومحمد رسول الله زعيمنا والقرآن دستورنا والشهادة في سبيل الله أسمى أمانينا. أمال جريوا ليه؟ جي له ليه من الربع والنهضة وفلسعه ليه يعني؟ هو مش الموت في سبيل الله أسمى أمانين؟ ها؟ جاء الموت مرحبا بالشهادة مرحبا، لكن لا، آثروا إخوانهم بالشهادة. أرأيت كرما أفضل من هذا؟ كرم، كرم وجود، ما شاء الله، الله أكبر. جاءت الشهادة فقالوا يا رب نؤثر إخواننا بها، استشهدوا يا قوم، هذا هو الدين. ثم ولوا هاربين. أين عاصم عبد الناجي؟ أين محمد عبد الناصور؟ إن بقاءكم هنا أفضل بكثير من عودتكم إلى بيوتكم. كل فلسح. نسأل الله السلامة والعافية. ومن قتل الذي غرر به، المسكين الذي غرر به باسم الدين وباسم الشهوة كأنهم يواجهون إسرائيل، فالله المستعان. دائما وأبدا إذا رأيت فئة ضالة مضلة اغبط بينها وبين أي فرقة نشأت على مدى التاريخ، سترى اتفاقا ولا بد. لذلك لابد وأن ترى، إذا فعلت ذلك لابد أن ترى المخرج، لأن أسلافنا قاموا بمقتضى الدين والشرع في معاملة أهل البدع والضلال. يعني ليس لك عذر، يعني فقط ادرس، اقرأ، تعلم، وسع صدرك، حاول أن تفهم، حاول أن تصل إلى الحق، ثم انظر إلى التاريخ، سترى العظة والعبرة، سترى كيف تعامل أسلافنا مع أمثال هؤلاء. وحتى لا يفهم الكلام خطأ وتمم الكلام، برواية رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا، استغفر الله، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ورواية عبد المنصور في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنا أذكر هذين الأثرين لأنني أخشى أن يفهم البعض أنه من الممكن أن تكون هناك سرية في الدين. يقول لك ما هو ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، يعني ما تكلمش بعض الناس ببعض الأمور عشان مش هيفهموا. كذلك نفس الكلام يا أخي، إحنا بنتكلم في دولة عظيمة، هتروح تجيب لي ده آخره يسرح بأفاصيل أخرى؟ يعني حلو قوي ده، أروح أكلمه على إقامة دولة؟ ده همته يخلص الأفاصيل ويرجع؟ لا لا، فبطبيعة الحال هكلم ناس معينة، هنتقي ناس معينة وكلم. لا لا لا أبدا، ما المقصود بهذا الكلام؟ ها؟ يعني لو رجعنا إلى قول أحمد بن حنبل: الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، لا تتكلم مع الناس بذلك. ليه؟ لأن بعض الهمج الفوضويين من الممكن غير الظلم. لا لا لا، كلمة حق عند سلطان شاعر، اطلع. لا لا، ما تكلمش بذلك. أنا عند دول كلام ده اتذكر بعالم طالب علم ممكن يوصل لهذا الأمير أو هذا السلطان فيذكره بالله عز وجل ويقيم عليه الحجة بالأدلة، لكن تكلم الهمج عامة الناس الظلم والحكام وامشى. لا لا، هيترتب على كده فتن، وده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ولو كنا على قول الإمام مالك ما يتعلق بأحاديث الصفات يد الله وإلى آخره، حتى لا يعني يصل الجاهل بجهله إلى أن يجعل الله لله تعالى الجارحة فيجعل الله يدا كأيدي المخلوقين، يعني خلاف بين العلماء في توجيه هذا الكلام، لكن لا يعود أبدا إلى أن ديننا ينطوي على أمور سرية. ما فيش سر عندنا بفضل الله، الدين واضح وينبغي أن يكون كذلك، وينبغي أن نبلغه للناس كذلك. أنا ذكرت هذين الأثرين والحمد لله أن ذكرني الله تعالى بهما حتى لا يعني يعتذر بهذين الأثرين ويقال لا من الممكن أن تكلم بعض الناس ببعض الأشياء دون بعض. لا لا، ديننا يعني كامل، وفقط يحتاج إلى من يبلغه للناس ويحسن تبليغه للناس. كذا في هذا القدر، وأتمم الكلام، والكلام مهم جدا بعد الصلاة، واعذروني يعني ليس عندي جهد ولا وقت لأن أعقد درسا، لأنني أحقر بكثير من أن يعني أجلس للتدريس ويخرج واحد مخصوص أو خصيصا ليقال ذاهب عند فلان لدرس. ف فأرى واجبا علي في خطبة الجمعة في الظروف التي نعيشها أن أبين ذلك الكلام. والخطبة يعني ترفع يعني على موقع مباشر في الإنترنت، فالأمر يعني ليس مقصورا عليكم، كثيرون جدا يستمعون إلى هذا الكلام، فأرى لزاما علي أن أتوسع وأوضح حتى لا يقول قائل هل جعلت ذلك في درس خاص، يعني هذا الكلام يعني لا يناسب بعض العامة من الناس، ويعني خطبة الجمعة ليست محلا لمثل هذه الأمور. يعني لا يا أخي، نعم أنا معك فعلا، يعني حبذا لو كان هذا في درس ويعني يعلم للناس، لكن كما قلت لكم الوقت ضيق ولا أرى نفسي أهلا لذلك الأمر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما عرفته يقينا من ضعف الهمة الشديدة جدا عند إخواني، رزقكم الله عز وجل الهمة العالية، لأنني جربت هممكم كثيرا كثيرا والله المستعان. وسأدلل لكم ذلك بعد الصلاة، يعني أنا إن شاء الله سأجلس، إن شاء الله لن أزيد على ثلث ساعة أو نصف ساعة، طبعا هتخلص هتلاقي خمسة بس والله المستعان، لكن ذكرت العذر وأرجو إن شاء الله أن يكون عذرا، أرجو أن يكون عذرا مقبولا، إن توسعت التمسوا للعذر أن أخاطب يعني آخرين غيركم، ويعلم الله أبذل جهدا قدر استطاعتي في توضيح الحق، وأعرض نفسي لمتاعب ومشاكل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن قصدي أن أبلغ الحق حتى نتواصل. تخرج أنت من هنا تذكر هذا كلام لزوجتك ولابنتك، حتى نبقى يعني هذا الجيل نبقى على معرفة بينة بحال هؤلاء الناس، لأن أقرب الناس من الشيعة الباطنية الإخوان، وأنا أدري ما أقول. فأسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم بالحق، وأن يجعلني وإياكم من أتباعه وأهله العاملين به والدعين إليه، وأن يتوفاني وإياكم على دينه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.